كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. كانت هناك بنت يتيمة لها اسم من أجمل الأسماء، وردة. كانت تعيش وحدها في كوخ أمامه بئر ماء، ولأنها تعيش وحيدة كما هو معروف، كانت تتسلى بغزل الصوف. كانت وردة كل يوم تجلس قرب البئر تغزل وتتحدث مع مغزلها، تخبره عن أحلامها، فيتردد في البئر صدى كلامها. كانت تحلم بشاب طيب وحدائق خضراء، وتتمنى أن يكون لها أب وأم وأبناء. ذات يوم وقع مغزل وردة في البئر، حاولت انتشاله فلم تقدر، لم يكن أمامها إلا النزول إلى البئر بنفسها. أحضرت مصباحا قبل نزولها، أمسكت بحبل البئر ونزلت على مهلها. وصلت وردة إلى القاع، وفي مياه البئر القليلة وقفت وعن مغزلها بحثت. وقع المصباح من يدها وانطفأ ضوءه وساد الظلام. لشدة خوفها شهقت، فحدث أمر غريب. انشق جدار البئر وخرج منه نور قوي. أطلت وردة من الشق فرأت ما لا يخطر على بال، وجدت أروع حديقة رسمها الخيال. زهور وفراشات بكل الألوان، أشجار يرقص على أغصانها الرمان ويغني البرتقال. نسيت وردة نفسها ومغزلها ودخلت الحديقة مسحورة بجمالها. مشت في الحديقة فوجدت قصرا، بابه مفتوح يخرج منه هواء ينعش الروح. دخلت وردة القصر فاندهشت من جماله واتساعه، ورأت في ساحته مائدة عليها أشهى أصناف الطعام. فجأة لمع البرق ودو الرعد وحل الظلام. صاحت الستائر والفواكه والبقول قائلة: أجى سيدي الغول، أجى سيدي الغول، أجى سيدي الغول. خافت وردة وتمنت أن تبتلعها الجدران، ثم اختبأت تحت طاولة الطعام. حضر الغول وإلى المائدة جلس، أكل لقمة من الدجاج بالفلفل فعطس. عطسته كانت كمدفع الإفطار، عطسة قوية هزت القصر والجوار. صاحت وردة من الرعب: يا بيي! ظن الغول أن وردة تناديه يا أبي، أخرجها من تحت الطاولة وصار يرقص ويغني: يا فرحتي يا فرحتي، اجتني بني من عطستي، يا فرحتي يا فرحتي، اجتني بني من عطستي. خافت وردة أن تنكر أنها ابنة الغول فيأكلها. بعد العشاء عرف الغول وردة على غرف القصر وطوابقه، وأعطاها 99 مفتاحا. قال لها: في بالبيت 100 غرفة، افتحيها كلها إلا وحدة، مفتاحها بعلبة فضية تحت مخدتي. انت ست البيت وكل شي تحت أمرك إلا هديك الغرفة، لا تفتحيها ولا تفكري فيها. استغربت وردة أمر تلك الغرفة، لكنها قررت أن تطيع الغول. عاشت وردة حياة سعيدة، صدقت أنها ابنة الغول ونست حياتها السابقة ومغزلها. لكنها بقيت مشغولة بأمر الغرفة السرية، وكانت تتساءل طوال الوقت: ليش ما بدو الغول إني أفتحها؟ أكيد فيها شي خطير. وذات يوم بينما الغول غائب، فتحت العلبة الفضية وأخذت مفتاح الغرفة السرية. تسللت إلى تلك الغرفة وأدخلت المفتاح في قفلها بيد مرتجفة خائفة، وقبل أن تحركه فتح الباب ورأت ما هو أعجب من العجاب. كانت تتوسط الغرفة بركة كبيرة ليس لها مدى، مياهها ذهب وفضة، وتتدفق من نافوراتها حبات لؤلؤ تلمع كالندى. مدت وردة إصبعها في البركة فتحولت إلى قطعة ذهب، وتحول ظفرها إلى حبة لؤلؤ. صاحت مذهولة مما حصل لإصبعها: سيعرف الغول أنها خالفت أوامره ودخلت الغرفة، كيف ستتصرف وكيف وكيف؟ غطت وردة إصبعها بقطعة قماش، وحين سألها الغول عن إصبعها أجابت بارتباك: جرحت بالسكين. يا سكين، كيف بتجرح إصبع بنتي؟ ردت السكين خائفة: مش أنا يا سيد الغول. حينها قالت وردة: لا، مش السكين، الباب قفل على إصبعي. فرعد الغول وصرخ: يا باب، كيف بتجرح إصبع بنتي؟ رد الباب خائفا: مش أنا يا سيدي الغول. شك الغول في أمر وردة ونزع القماش عن إصبعها، ثم قال: خالفت أوامري وفتحت الغرفة. راحت وردة تبكي وتتوسل إلى الغول أن يسامحها، وأحست أنه سيقتلها. ماذا سيفعل الغول بوردة التي عصت أوامره، وكيف سيعاقبها؟ أخبركم في الغد أم بعده؟ أم تريدون أن تعرفوا الآن ماذا فعل الغول بوردة؟ حسنا حسنا، سأخبركم. نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. أدخل الغول وردة إلى الغرفة وقال لها: ما تبكي، هالغرفة إلي، تركتها اليوم عرسي. أنزلها في البركة ثم رفعها، فأصبح جسدها براقا يلمع شعرها بالذهب والفضة، وتبرق اللآلئ في أصابعها وملابسها. تحولت إلى أميرة لا مثيل لحسنها وبهائها. أخرج الغول من البركة أيضا هدية ثمينة لوردة، مغزلا من الفضة. صارت وردة تجلس عصر كل يوم في شرفتها المطلة على السهول الخضراء، تغزل الصوف فيلمع مغزلها وشعرها، وتزداد بهاء على بهاء. لكن ما أقصر ساعات الهناء، جاء رجل يرعى أغنام أحد الفرسان إلى تلك السهول، وحين رأى وردة اقترب منها يقول: بنت الغول، ما أحسنك، ما أحلى فتلة مغزلك، الغول عم بربيك حتى بكرة ياكلك. انزعجت وردة من كلام الراعي ولم تعرف كيف ترد عليه. اغتاظت وردة أكثر وأكثر، وخافت أن يكون كلام الراعي صحيحا فيأكلها الغول ذات يوم. تكرر الأمر عدة أيام، غرقت وردة في حزنها وانقطعت شهيتها عن الطعام. لاحظ الغول هزالها وضعفها فسألها عن حالها. حكت له عن الراعي فقال لها: لما يقلك هيك ردي عليه، صوف غنمك لفرشي ولحم غنمك لعرسي. في اليوم التالي اقترب الراعي من شرفة وردة وردد: بنت الغول، ما أحسنك، ما أحلى فتلة مغزلك، الغول عم بربيك حتى بكرة ياكلك. فردت عليه: صوف غنمك لفرشي ولحم غنمك لعرشي. وفي الحال ماتت خمس نعجات. ذهل الراعي وهرب بقطيعه. في اليوم التالي تكرر الأمر. قال الراعي جملته وردت عليه وردة بجملتها، فماتت خمس نعجات. استمر التحدي بينهما حتى صارت تعد على الأصابع نعجات القطيع. لاحظ الفارس صاحب القطيع تناقص عدد أغنامه وسأل الراعي عن السبب، فروى له الحكاية. قرر الفارس الذهاب بنفسه ليرى بعينه. اختبأ الفارس خلف الأشجار وراقب ما يجري بين الراعي وابنة الغول الحسناء، لكنه لم يهتم بموت النعاج لأنه وقع في حب وردة وقرر أن يطلبها للزواج. صار الفارس يأتي كل يوم فوق حصانه الأبيض ويقف تحت شرفة وردة ويصف لها حبه وهي ترفض الحديث معه. بعد شهور رق قلبها وخاطبته كما يخاطبها، واعترفت له بحبها وأنها طالما تمنته في أحلامها. طلب الفارس يد وردة من الغول، لكنه تردد لأنه متعلق بها ويكره فراقها. ثم بعد إلحاح وافق شرط أن تزوره باستمرار. أعطى الغول وردة خاتما وقال لها: لما يضيء إصبعك تعي لتودعيني. زفت وردة للفارس وعاشت معه في سعادة، وصارت تزور الغول كما وعدته. وذات يوم ضاق الخاتم على إصبعها فعرفت أن الغول يحتضر. سارعت إليه فوجدته مريضا فحزنت وبكت. مسح الغول دموعها وقال: بعد ما موت تعي عيشي هون، لأنه ملكي بيصير إلك وما تبكي، الموت سنة الحياة. بعد موت الغول انتقلت وردة وزوجها لتعيش في قصره إكراما لذكراه، وعاشت مع زوجها أهنأ السنوات وأنجبت البنين والبنات. سلام.